هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. فكانت الضرورة داعية إلى جوازه، وهذا هو النظر الصحيح. ومن السنة زهير، السنة قولية وفعلية. نعم. أما السنة القولية فقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعاني بالضياع وأنا من الطعام. نعم. والفعلية، الفعلية النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من جابر. نعم، كشرائه جمل جابر. حسن، بارك الله. طيب، هل ينعقد البيع بالمعاطاة؟ نعم، ينعقد البيع بالمعاطاة. كيف ينعقد؟ أيه معلوم، ينعقد البيع بالمعاطاة. كيف ينعقد بالمعاطاة بدون لفظ؟ بدون لفظ. نعم. جرى العرف على ذلك. نعم. فأي عرف يدل على المعاطاة أنها بيع فإنها تحرم. طيب، المعاطاة ذكروا أن لها ثلاث صور. من الجانبين أو من البائع أو من المشتري. طيب، من الجانبين ها؟ بالمثال خبز تمييز، يعني مكتوب السعر فيضع الريال في مكان في محصلة الدراهم ويأخذ الخبز. طيب صح، هذه معاطاة من الجانبين. من جانب البائع، يقول أعطني هذا الكتاب بعشرة ريال، فيأخذ الكتاب ويعطيه إياه، زين، ويعطي ذاك العشرة. صحيح. كبر ولا صوت الطالب؟ ها؟ مكبر؟ طيب، هذا أعلى شيء. نعم. لماذا جعل للبيوع شروطا، وكذلك للعبادات شروطا، وكذلك لبقية المعاملات شروطا؟ جعلها شروطا ليسهل ضبطها ولكي يكون الناس على بينة، لأن لو كانت أمور بغير خطاب كان قريبا يفهمها. نعم. وهذا داخل في اسم الله الحكيم المحكم للأشياء المتقن لها. هذا من مقتضى اسم الحكيم، أن جميع ما شرعه أو أحله لعباده كله مضبوط بالشروط. الشرط الأول من شروط البيع التراضي، فما هو الدليل على سليم؟ الدليل على أنه لا بد من الرضا في البيع. طيب صحيح، الحديث فيه دليل، لكن بس ما أتى بما فيه الدلالة، أن الرسول كان يماكسه في شراء الجمل ويقول بعني حتى رو، لكن نري أيضا من القرآن ما هو أصرح من هذا. حامد، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أحسنت. يمكن أن نكره إنسان على البيع ويصح البيع. نعم، إذا كان الإكراه بحق. مثاله إذا كنا رد عليه دين وعنده مال لا يريد

حرث أو صيد أو ماشية، فنقول هنا لا يجوز بيعه لأنه لا يباح للحاجة. فيها في مباح للحاجة. نعم. المحجور عليه في أعيان ماله غير جائز التصرف، في ذمته جائز التصرف. نعم. لا، لأن هذا يصح تصرفه في ذمته كما لا يصح تصرف الراهن في الرهن. أصبوا يا جماعة، واضح؟ ها؟ هنا. يعني إلا الآن مو لشيء في نفسه أو لخلل في وصف العاقد، بل إنه لا يصح تصرفه في عين مال الحق الغير. نعم. الشيخ قال تعالى: فمن كان منكم مريضا، وقلنا أن المرض الذي لا يشق على الإنسان لا يجوز أن يفتح. نعم. ومريضا نكر في سياق الشرط. نعم. فتح عم. نعم. ما الذي خرج عن العموم؟ نعم. أخرج عن ذلك المعنى، المعنى، لأن هذا الصوم فريضة ولا يمكن تسقط الفريضة إلا لسبب، ومجرد السبب، مجرد المرض ليس سببا للتخفيف. قال هذا الله عز وجل علق على المرض موجد المرض. طيب المرض الذي يمنع من الصيام أو يشق به الصيام، ما الدليل على أنه؟ الدليل هو هذا، قلت لك المعنى، لأن إسقاط الفرض لا يمكن إلا لسبب، مجرد المرض وصف طارئ ما يثبت الحكم ولا علم. شيخ علمتم في الموضع الآخر تقول إذا كان الإفطار أرفق به. نعم. لا. لا لا، مو هذا، هذا في السفر. نعم. نروح للأيمانيين لأنه نعم. ايش؟ هل يغش اخاه حين اساله؟ لا، اذا وجهت سؤالا لشخص ما يغششه الاخر. هل سعد غششك؟ لا. ها؟ ها؟ او موسى؟ لا اله الا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوه التامه. نعم. ايش؟ فيها منفعة تجارية. إيه، يعتمد فيها، لكن لو باعها لحصل فيها مكسب. يعني فهنا قيمتها اعتبارية لا ذاتية. ها؟ على كل حال فيها ها كيف ايش احد يحتفظ بالحشرات، يحتفظ بالحشرات ايه. نعم. على كل حال العلماء يقولون إذا كان فيه منفعة مباحة فلا بأس، وإذا لم يكن فيه منفعة وأنا تبي تمشي والطوابع حسب ما نسمع إن فيها تجارة الآن يتجر بها، يمكن يبلغ الطابع شرط الأفو أكثر. نعم. هذا ينبني على أنه إذا وجد الإنسان عين ماله عند رجل أفلس فهو أحق بها. يعني مثل لو بعت بعير على شخص أو سيارة ثم أفلس فأنا أخذ سيارتي، ولكن المسألة لو أنهم حرجوا عليها لكان في مصلحة للجميع. غلط. نعم. إذا دعت الضرورة وعلمنا أن الرجل هذا إنما امتنع اعتراضا على المصلحة العامة فإنه يؤخذ منه، يجبر ويؤخذ منه ويقال هذا ثمنه. نعم. اي نعم. وقوله ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، لكن قوله قوت اليتامى مو مفهوم الايه اختبروا اذا كانوا يعني ممكن يبيعوا ممكن حتى اذا بلغوا النكاح فادفعوا الى اموالهم، فان انستم منهم رشدا فادفعوا الى اموالهم. يعني اشترط الا يختبر قبيل البلوغ. هذا الاختبار ما هو تصرف مطلق، مقيد بما يراه الولي. نعم سرور. اذا واحد صلى عند غنم وتعالى على السبع يقطع صلاه في مكه والله يسلم الا يقطع صلاه في مكه. في واحد يا شيخ جاء جاب له غنم بنتين وبطن وعلى اهل الدين وتب صلاته يوم قالوا الى بنتين حتى الان والديمين كيف؟ تب صلاه الحبل؟ نعم وحده راحت لنا وحده راحت لنا معروف رجال مزحلم يعني سلما هن والذيب مات. سبحان الله. الله والله اي سبحان الله يمكن انتهى الوقت. جاء جاب له غنم بنتين وبطن وعلى اهل الدين وتب صلاته يوم قالوا الى بنتين حتى الان والذيب مات كيف؟ تب صلاته الحبل؟ نعم وحده راحت لنا وحده راحت لنا معروف رجال مزحلم يعني سلما هن والذيب مات. سبحان الله. الله والله اي سبحان الله يمكن انتهى الوقت. البيوع درس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع. لا كالبغل والحمار. كالبغل والحمار وذود القلب والبدر والفيل وسباع البهائم التي تخلق للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحفة والميتة والسربين النجسة والأذهان النجسة للمتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. بس بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من شروط صحة البيع أن تكون العين ذات نفع مباح لغير حاجة في كل حال أو لا. أن تكون العين ذات نفع مباح لغير حاجة في كل حال، وهذه مأخوذة من قول المؤلف أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، لأن قوله مباحة النفع يعني في كل حال. طيب إذا باع حشرات لا ينتفع بها لماذا؟ طيب وإذا كان لا ينتفع بها لماذا؟ وما هو الداعي الشرطية على هذا الشرط؟ أليس في الحديث الصحيح أن الرسول نهى عن إضاعة المال؟ نعم كذا. طيب قلنا حشرات لا نفع فيها، هل يمكن أن يكون في الحشرات نفع؟ نعم نعم. ها وش منفعتهم أنه يشرح البعوض؟ طيب على كل حال إذا أمكن يمكن يعني يصح البيع. ومن أمثلته الواضحة العلقة لمص الدم، لأن يعني فيها علق معروف أنواع من العلق تباع لمص الدم. انتبه تكون مثل الحجامة بمنزلة الحجامة. قال ومن ذلك الديدان لصيد السمك، هذه ينتفع بها. أحد منكم سماك؟ ها من معروف؟ أي طيب ها

وإذا كان عنده شيء من الورع وبذله يبذله على إغماض. هل كل أحد لو نقول له إذا كنت مستغنيا عن المصحف يجب أن تبذله لغيرك؟ يشق على الناس على كثير منهم. فالصواب أن بيع المصحف حلال وصحيح، وهذا هو الأصل. وأما ما ورد عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف، ويعني أن المصاحف قليلة فيحتاجون إليها، فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثمانا كثيرة لقلته. فلهذا رأى رضي الله عنه أن لا يباع. نعم. كيش؟ إحراق يحرق إيش؟ الخمر مادة محرقة؟ محرقة؟ ما سمعنا. هل سمعتم بهذا؟ نعم. ها؟ طيب، هذا نص الشارع على النهي عن بيع. إن الله حرم بيع الخمر. كما أن الميتة قد ينتفع بها، قد أشتري الميتة وأطعمها الكلاب اللي عندي. ما نص عليه الشرع لا يمكن أن يجتهد فيه. نعم. سلام الله عليك. ذكرتم استدلتم على تحريم بيع الحشرات في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. نعم. والجهة منفكة. وهي. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الحشرات. لقلنا ما يجوز. أي نعم. لكن النهي لها نهي مطلقة. أي طيب، وهذا يدخل في العموم. كالنهي عن الغصب. نعم. مع لا، بينهم فرق، بينهم فرق. إضاعة المال بذله في غير فائدة، هذه إضاعته. ليس إضاعة المال أن ألقيه في الأرض. الصلاة القائمة على محمد الوسيط والفضيلة والأثم والله محمد. نعم. هذا كغير من الأشياء التي يكون وجوب طارئا عليها. أليس يجب علي إني أن أبذل ما فضل من الفراش لمن احتاج لدفع البرد، وما فضل من الطعام للجائع؟ ومع ذلك يجوز بينهم. نعم. وكذلك هو بالنسبة للثانية، نقول إذا كنت محتاجا إليه إلى المصحف ويفوتك إذا بعته أن تنتفع به، حرم عليك البيع. هذا تحريم طارئ لعلة طارئة. اشتراها الإنسان لما تشترى له الخمر، يعني ليشربه ويسكر، هذا حرام. وإن اشتراها للتطيب رحمك الله، إن اشتراها للتطيب بها بقي النظر هل يجوز التطيب بما يشتمل على الخمر أو لا. لأن بعض العلماء يقول إنما حرم من الخمر شربها، كما أن الميتة إنما حرم أكلها، ولكن رأينا فيها أن هذا يكره، استعمال هذه المواد الكحول وما أشبه ذلك في غير الشرب مكروه تورعا واحتياطا لقوله فاجتنبوه. نعم. يبجينا شو بيجينا، اصبر شوي. لا الوقت. نعم. حديث جابر البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام شحوم الميتة في الاستصباح بها،

على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. فأما على القول بأن النجاسة تطهر بالاستحالة فإنه يجوز، وللعلماء في ذلك قولان سبق في ذكر باب النجاسات أو سبق في باب النجاسات. أتدرون ما الاستحالة؟ تحول العين من عين إلى أخرى. مثال ذلك كلب وقع في مملحة فصار ملحا، يمكن هذا ولا لا؟ يمكن. الحديد إذا وقع في المملحة صار ملحا، هو الحديد. الكلب إذا وقع في المملحة صار جثة ملح. هل يطهر؟ هل هو باق على نجاسته أو لا؟ على الخلاف. إن قلنا بأن الاستحالة لا تطهر النجس فإن هذه الكتلة من الملح نجسة، وإن قلنا بأنها النجاسة تطهر بالاستحالة لأنها انتقلت من عين إلى أخرى قلنا هذه الكتلة من الملح طاهرة. الدخان، دخان النجاسة مستحيل ولا غير مستحيل؟ مستحيل، من عين إلى دخان. فإذا قلنا بطهارة النجس إذا استحال قلنا يجوز الاستصباع في الأدهان النجسة والمتنجسة في المسجد وغير المسجد. واضح يا جماعة؟ طيب إذن نعم. وفهم من قول المؤلف يجوز الاستصباع بها أي بالمتنجسة أنه لا يجوز الاستصباع بالنجسة كدهن إيش؟ كدهن الميت. لا يجوز الاستصباع به مطلقا لا في المسجد ولا غيره، وهذا محل خلاف. الله يعينكم على الخلاف. نعم، محل خلاف هل يجوز الاستصباع بالنجس بدون النجس أو لا يجوز. في ذلك خلاف بين العلماء، مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام. هل الضمير يعود على الانتفاع الذي ذكره الصحابة أو هو يعود على البيع الذي تحدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، الثاني على رأي والأول على رأي آخر. الله أعلم. يسأل يقول كيف يمكن الاستدلال بقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد على أن الاعتكاف مشروع؟ يسأل مشروع ولا استحباب؟ مشروع يعني مستحب. أجب. أنا أجبت من قبل لكن عبد الله يمكن إن الله عز وجل ما دام ذكر ورتب عليه أحكاما فهو مستحب، فقد رضيه وهو عبادة فيكون مستحب. نعم، بالنص والتعليل السعيد هو انه يعني اكثر غلظه. نعم، نجاسه مغلظه. طيب فهذه يعني شكم الميته هو مثلا الجلد المذبوح يعني لا يتعلق بالعله، يعني هي ليست يعني مغلظه. ما الجواب عن هذا الهراء؟ النص لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحصنوا بها الخمر والميتة والخنزير والأصنام قالوا أرأيت شحوم الميتة، يعني هل يجوز أو لا يجوز بيعه؟ قال لا هو حرام. النص ورد بهذا. سلامة انتهى الوقت. الناس يبيعون الكلاب يا شيخ. ها ها، كلب صيد يرمي عليه الطير وهو حي يا شيخ عشان يحصل. كيف؟ ها لا ما يجوز بدون ما يدري ما يجوز يعني ينهى عن ذلك اي نعم لان هذا تعذيب الحيوان انت الوقت لا بد انهم يحضرونها عن طريق الشراء الشراء هذا يجب سمعتم كلامه؟ يقول شراء جثث الأموات لتشريحها هل يجوز؟ الجواب لا لا يجوز لكن نعم ولو كفار قلنا أن الجماع دون الفرج المعتد لا يفسد اعتكاف لا يفسد اعتكافه إلا إذا أنزل كيف؟ إلا بالإنزال الدليل المباشرة يقول إنه عبر بها عن الجماع هذا ليس بجماع أي الذي أنزل دون فرج أي نعم لأن غالب القاعدة في أن الإنزال يوجب ما يوجبه الجماع في العبادات وإن كان هذا غير مضطرد لكن قالوا يعني هذا تعليل ما ولا ما عند ليس عندي شيء مبين في هذه المسألة. وإذا وقعت يعني نقول فصل. نعم نقول فصل. الوقت إيش؟ إذا فعل في المكتبة تطهير السرجين النجس. كيف تطهير إذا كان الشيخ مثلاً؟ السرجين النجس؟ نعم. ما يمكن طهر. المتنجس. المتنجس؟ نعم. يصب عليه ماء. يصب يكاثر ولا؟ يكاثر مثل اللي بقول المكان اللي بلعه الأعرابي قال أريقه على بقول يسجن ماء. كم فيه؟ خمسة كراتين؟ إيه طيب أجل ناخذ هات كرتونين ونوزع على بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى في كتاب البيت وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسجله في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر بس بسم الله الرحمن الرحيم طيب أخف الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ماذا نقول في بيع الأجهان النجسة شراف لأن الأجهان النجسة حرام الدليل صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن لحم الميتة قال لا هو حرام نعم ولأن الله إذا حرم شيء حرم سبب نعم الأجهان مثل النجسة المذهب أنه يحرم لأنه لا يمكن تطهيرها فتكون كالنجسة القول الثاني إبراهيم لأنه يمكن تطهيرها فيكون بيعها كبيع الثوب المتنجس طيب ما حكم الاستصباح بها يا علي استصباح بها كان في غير مسجد طيب اسأل بها الضمير عاد على ايش استصباح بها النجسة النجسة أو المتنجسة لا فرق هذا اللي عندك ولذلك سألنا هل يعود الضمير على النجسة أو على المتنجسة؟ لا يعود على المتنجسة. المتنجسة. نعم. طيب يجوز الاستصباح بها في غير المسجد. لماذا لا يجوز في المسجد؟ لأنه في الاستصباح بها في المسجد. نعم. يعلق المسجد من دخانها ما يكون يروي. ما هو نجس نعم ما يكون سببا لتنجيس المسجد تمام هل هناك قول آخر لا قل القول الآخر هو أن الدخان ليس نجس أن الاستصباح بالأدهان المتنجسة جائز في المسجد وغيره طيب ما علة هذا القول هو أن على الخلاف على خلاف الاستحالة هل هو طاهر هل هي طاهر أم نجس طيب. هذا الدخان مستحيل من الدهن يعني إذن هذا على القول بأن الاستحالة تطهر النجس طيب صح. الاستصباح في الأذهان النجسة. آدم ماذا تقول في الاستصباح في الأذهان النجسة كإنسان أخذ من ميتة دهنا فاستصبح به؟ ماذا تقول فيه؟ نعم ما رجع. لماذا خزرج؟ المذهب لا يجوز. من أين نأخذه من كلام المؤلف؟ نعم أحسنت. والقول الثاني؟ طيب يلا هاني، ما هو دليل من منع الاستصباح في الأذهان النجسة؟ لا دليل. نعم لا مو المسجد، الاستصباح بالأذهان النجسة ممنوع في المسجد وغير المسجد على كلام المؤلف، فما هو دليل هؤلاء؟ سعود. حديث كياس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن عندما حرم بيع الميتة سئل عن شحومها فقالوا أنه يستصبح بها الجلود إلى آخره. إيش أنه يستصبح بها الناس وأنه يطلع بها السفن ويمهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. نعم. فقال لا هو حرام، فقالوا أن عود الضمير هنا على الانتفاع. طيب هذا الذي سألوا عنه. نعم. طيب في قول ثانية هامي. هناك قول ثاني أن الضمير يعود إلى البيع. لا أول اذكر الحكم ثم اذكر الدليل. دليل ثاني أنه يجوز الاستصباح به. طيب وعلل بذلك أن الضمير يعود في الحديث إلى العلة، تعود إلى البيع. الضمير هو حرام يعود إلى البيع. نعم. وقال بذلك أنه يصبح ولكن بيعها يحرم. طيب ما الذي يقوي هذا الرأي؟ نعم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل يتكلم عن البيع. نعم. وإنما ورد عليه السؤال لكن كلام الأصل يعود الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه الأصل يتكلم عن البيع. لأن الكلام كله في البيع. ثم الصحابة لما أوردوا هذا ليسوا يريدون من الرسول أن يسألوا عن حكم الانتفاع، لكن أرادوا أن يجعلوا هذا الانتفاع سببا لجواز البيع. تمام. هذا القول هو الراجح. وقد تكلم ابن القيم بن رجب رحمه الله في الأربعين في شرح الأربعين النووية على هذا الحديث كلاما جيدا يحسن مراجعته. طيب قال المؤلف وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. هذا الشرط الرابع. سبحان الله لا إله إلا الله. كيف ما ذكرنا هذا أجزاء الميتة؟ قلنا تكلمنا على الشعر والريش والوبر والصوف، وقلنا أن هذا يجوز بيعه إذا جز. طيب يعني لازم الشرح. طيب الميتة أولا يستثنى من جنس الميتات كل ميتة. إيش كل ميتة يحل أكلها أو كل ميتة طاهرة؟ كل ميتة يحل أكلها. يستثنى من أجزاء الميتة ما هو في أولا ما هو في حكم المنفصل، ما هو في حكم المنفصل مثل الشعر والوبر والصوف والريش وما أشبه ذلك، هذا يجوز بيعه لأنه طاهر، لأنه طاهر. فلو ماتت شاة الإنسان وفيها صوف